بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس ألهينا الكلام عن الفصل المتعلق بالاستنجاء، فذكر المصنف شروطا للاستجمار أو لما يستجمر به، نستعرضها سريعا. الأول، أن يكون طاهرا. الثاني، أن يكون مباحا. المباح أخرج إيش؟ المحرم. لو مثلنا بصورة في الواقع المعاصر بصور المحرم، مثلا أنت معك علبة مناديل، علبة مناديل فأخذها عليك صاحبك غصبا، هذا من صور المحرم، فإذا استجمر بها فإنها من صور المحرم. طيب، أن يكون يابسا، أن منقيا، ها أجيبه، غير روث ولا عظم، ها، وغير طعام وغير ذي حرمة، وأن يكون ثلاث مساحات من منقية وغير متصل بحيوان. ما شاء الله، هذه الشروط لابد أن تحفظ ولابد أن تضبط. طيب، الثلاث المساحات، هل المقصود لو أنه بال أكرمكم الله وتغوط تكفي ثلاث مساحات للمخرجين؟ أي لكل مخرج ثلاث مساحات. طيب، قول المصنف أنه يجوز الاقتصار على أحد الاستجمار أو الاستنجاء، لو أن شخصا استجمر للقبل واستنجى بالماء للدبر، يجوز؟ يجوز هذا وهذا. إذن يجوز الجمع بينهما، ويجوز الاقتصار على أحدهما، ويجوز الجمع بينهما لهذا ولهذا، فتستنجي بالماء لأحد المخرجين وتستجمر للمخرج الآخر. طيب، لو استجمر بما نهي عن الاستجمار به كالعظم، المذهب ايش يقول؟ لا يصح، بمعنى يتعين الماء. طيب، وايش رايكم انتم؟ انهما لا يطهران، لو ثبتت هذه اللفظه فقول المذهب قوي، اما اذا لم تثبت فان المقصود ازاله النجاسه وقد تحققت بهذا. طيب، لو انه استجمر باليمين، منهي أن يستجمر بها ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، المذهب يقول كره، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الحرمة فيه أقوى، لأن النص فيه وارد وواضح. طيب، لو أنه استجمر باليمين، على المذهب إيش يقول؟ ها، يجزئه، هو آثم. طيب، هل نقول، اتضح لكم الفرق الآن؟ الحنابلة يقولون لو أنه استجمر بعظم لا يجزئه هذا لأنه منهي عنه والنهي للفساد، لو أنه استجمر بيمينه قالوا يجزئه. هل الحنابلة متناقضون في هذا؟ لما؟ نحن لابد، طلبة العلم لابد أن يعتذروا للعلماء ما أمكن، فما دام العذر ممكنا أن نعتذر للعلماء بدون تكلف فهذا هو الواجب على طلبة العلم. عندنا الآن صورتان يقولون لو استجمرت بالروث أو بالعظم فإن استجمارك لا يصح ولا يجزئك هذا لأنه منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بهذه والنهي للفساد. طيب، لو أنه استجمر بيمينه، هناك نهي ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ومع ذلك يقول الحنابلة في المشهور يجزئه مع الإثم، أما الإثم هذا لا إشكال فيه في هاتين الصورتين، ها، لأن اليمين ليست آلة. الآن هو لا يتمسح باليمين مباشرة، إنما يمسك الحجر بيمينه، فالحجر مباح طاهر تتوافر فيه الشروط بخلاف العظم. اتضح الفرق؟ اتضح الفرق؟ جميل. فهم يقولون بالإجزاء لو تمسح بيمينه، ولا يقولون بالإجزاء في الصورة الأخرى، فلا تناقض. وهنا يأتي السؤال، كيف يستجمر الإنسان؟ عندنا الآن لو هناك مثلا صخرة كبيرة، خلاص لا إشكال في البول أن يحك العضو عليها ثلاث مرات فيزيل وينقي المحل. لو عنده جدار ويريد أن يستجمر من الغائط به لا بأس، لكن لو أن لديه حجرا صغيرا كيف يفعل؟ ها جميل، كيف سيفعل؟ يمسك الحجر بيساره، وإيش يفعل؟ هل سيمسك العضو أيضا بيساره؟ ها عندنا حالتان، إن استطعت أن تمسكه بين عقبيك أو بين أصبعي الرجل وتمسك العضو باليسرى وتمسح عليها لا إشكال في ذلك، لكن لو لم يستطع لا بد من مشاركة اليمنى. كيف يفعل؟ يعملوا له مخرج. أنتم لا بد أن طلبة العلم لا بد أن يعملوا مخرجا، ما في عازل يا شيخ، نقول له ائت بعازل، نقول له أمسك الحجر بيمينك وثبت اليمنى، لا تحركها، اجعلها ثابتة، وأمسك العضو باليسار وحق العضو على الحجر. فأنت الآن لم تمسك الذكر باليمين ولم تتمسح باليمين، لكن لو أنه ثبت العضو وبدأ يحرك اليمنى في هذه الحالة هو متمسح باليمين. اتضح لكم؟ نقرأ إن شاء الله. وين وقفنا؟ يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في السواك، في بيان أحكام السواك وسنن الفطرة وما يتعلق بأفعال التجمل كما يذكر الفقهاء رحمهم الله. وقدمه رحمه الله هنا على باب الوضوء لعلتين أو لمناسبتين. الأمر الأول أن في السواك إزالة، فهو متعلق بالتطهير في الباب السابق الذي هو باب إزالة الخبث، وإن شئت فقل باب الاستنجاء. وقدمه على باب الوضوء لأن السواك كما سيأتي معنا مسنون في كل وقت مع الوضوء ومع غيره، فلذلك قدمه رحمة الله عليه. فهذا الباب قدمه المصنف رحمه الله على باب الوضوء لأنه سابق له، وسيذكر فيه عددا من أحكام السواك وسنن الفطرة وأفعال التجمل. يقول المصنف رحمه الله: يسن السواك بالعود. السواك قد يطلق على الفعل وقد يطلق على الآلة. تقول: هذا سواك، تريد إيش؟ تريد الآلة. طيب، وهذا سواك، فيستاك الإنسان فيطلق السواك على الفعل وعلى الآلة. قول أبي موسى رضي الله عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وطرف السواك على لسانه، يريد إيش؟ يريد الآلة أو الفعل؟ ها؟ يريد الآلة. إذن فقد يطلق السواك على الآلة وقد يطلق على الفعل. يقال له سواك ويقال له مسواك أيضا، ويجمع على سوق وسؤك ككتاب وكتب. تقول سوق وسؤك بالهمز وبالتخفيف. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه يجمع أيضا على أسوكة. على كل حال فيقال له سواك ومسواك، فقولنا هنا في اللغة الدارجة مسواك موافق لكلام أهل اللغة كما نص على ذلك طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. يقول المصنف رحمه الله: يسن السواك. إذن بين لنا أن السواك ليس بواجب، وهذا هو مذهب الجماهير رحمهم الله أن السواك ليس بواجب، خلافا للظاهرية رحمهم الله الذين يقولون بوجوبه. والدليل على عدم وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك إلى آخر الحديث. فكونه لم يأمرهم لوجود المشقة دل على أن ذلك ليس بواجب، لأنه لو وجب لشق عليهم. إذن فالسواك ليس بواجب. ومن العلماء رحمهم الله من يقول إنه واجب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يسن السواك. وكما هو معلوم أن المسنون هو ما أمر به أمرا غير لازم، خلاف الواجب. الواجب هو ما أمر به أمر على وجه اللزوم، ولذلك ففاعل المسنون امتثالا يؤجر وتاركه يأثم. ايش رأيكم؟ لا يأثم. إذن ففاعله امتثالا يؤجر، أما تاركه ليس عليه إثم. قال: يسن السواك. والمقصود هنا به يسن السواك الفعل أو يسن السواك الآلة؟ الفعل. في بعض الأبيات يقول: طلبت منك سواكا وما أردت سواكا. طلبت منك سواكا يقصد إيش هنا؟ يقصد الآلة. وما طلبت أراكا لكن طلبت أراكا. يقول: ها أدخلناكم في بحور الغزل. على كل حال العرب يتمثلون بهذه الأبيات. يقول: طلبت منك سواكا، أي السواك الآلة العود المعروف، قال وما أردت سواك، أنا طلبت المسواك متبررا ومعتذرا، إنما أردت أن أنظر إليك، يقوله لحبيبه أو محبوبه. قال وما طلبت أراكا، يعني لم أطلب سواكا من أراك، وما طلبت أراك لكن طلبت أراك، أي أراك رؤية العين. فعلى كل حال هذا يذكر من باب الملح التي تبعد الملل. يقول المصنف رحمه الله يسن السواك بالعود. أفادنا المصنف رحمه الله أن السواك يكون بالعود، ولم يفرق هنا بين عود وعود، فعود الأراك وعود عرجون النخل وعود مثلا شجر الزيتون وغير ذلك، فظاهر العبارة أنها في الفضل سواء، وهذا هو ظاهر المذهب، سواء استكت بعود الأراك أو بغيره من الأعواد فإن الفضل واحد. وبعض الحنابلة رحمهم الله يفضلون عود الأراك، وعلى كل حال فظاهر المذهب أن العود يستوي أراكه وغير الأراك، وبعضهم يجعل أراك البر أفضل. على كل الأمر في هذا إن شاء الله فيه شيء من السعة. فلا يسن السواك بالعود، مفهوم العبارة أن غير العود لا يقوم مقام العود، بعبارة أخرى أنك لو استكت بغير العود فإنك لا تصيب السنة، فإذا أردت أن تصيب السنة فإنك تستاك بالعود. فلو أن شخصا أخذ خرقة مثلا ونظف أسنانه بها، فظاهر المذهب يقول لا يصيب السنة. لماذا؟ لأن الفضل وارد في العود، فإذا استكت مثلا بيدك أو بإصبعك ونحو هذا فظاهر المذهب يقولون لا تصيب السنة بهذا. ولو نظرنا إلى العلة وهي علة السواك أنه مطهرة للفم، نقول إذا تحققت العلة بأي شيء يحصل الأجر. وبعض الحنابلة رحمهم الله يقولون يصيب السنة بقدر ما يزيل من الأذى، ونحن نقول أيضا في السواك، السواك إن لم يزل الأذى من الفم كله فإنك لا تصيب من الأجر إلا بقدر ما تزيل من الأذى. وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع، وإن كانت النصوص واردة في العود، مع أن الاستياك بالخرق، الخرق عندهم كانت موجودة. وكذلك لو أن الإصبع خشن، أحيانا مع العمل ومع الكد يكون الإصبع قائما مقام المسواك فيه خشونة فيزيل وينظف. فعلى كل حال الأصل أن الفضل الوارد هو وارد في العود، لكن في زماننا الآن هناك أشياء قد تنقي أكثر من العود، فالفرشة والمعجون هذه تنقي وتطيب الفم أكثر من العود. فإذا نظرنا إلى العلة قلنا إن ما حقق العلة أتى بالمقصود وأصاب السنة، وإذا نظرنا إلى النص الوارد في العود مع وجود غيره في زمانهم نقول ظاهر المذهب في هذا أرجح. على كل حال فالأمر في هذا إن شاء الله فيه شيء من السعة. يقول المصنف رحمه الله يسن السواك بالعود كل وقت، فأفادنا أن السواك مستحب في كل وقت، والدليل على ذلك عموم الأدلة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب في كل وقت، لم يحدد وقتا دون وقت. والأدلة الأخرى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. الشاهد أن الأدلة أطلقت ولم تقيد وقتا دون وقت، ولذلك قال المصنف هنا مسنون كل وقت، لكن المذهب لا يجعلونه مسنونا لكل أحد في كل وقت. ولذلك سيستثني الماتر رحمه الله صورة فقال رحمة الله عليه مسنون كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. يقول المصنف الصائم بعد الزوال، الزوال حتى تكون عبارة المصنف واضحة للإخوة، الزوال مأخوذ من زال إذا تحرك، والمقصود به هنا زوال الشمس عن كبد السماء، لأن الشمس إذا أشرقت فإذا انتصف النهار فإنها تقف في كبد السماء فترة من 4 إلى 5 دقائق لا تتحرك. ولذلك إذا أخذت عودا مثلا ونصبته، فعندما تقف الشمس في كبد السماء وهو الوارد في الحديث حين يقوم قائم الظهيرة، تجد أن ظل هذا العود تحته، ليس هناك ظل لا في جهة المغرب ولا في جهة المشرق، لأن الشمس إذا أشرقت فالعود هذا ظله سيكون وين؟ باتجاه الغروب، واضح؟ فإذا وقفت الشمس في كبد السماء وهو ما يسمى بالوقت الذي يقوم فيه قائم الظهيرة، وهو أيضا ما يسمى بدلوك الشمس، تمام؟ والدحض أيضا الوارد في حديث المواقيت، فإذا وقفت الشمس في كبد السماء فإن ظل هذا الشاخص سيكون تحته، فإذا بدأت بالتحرك نحو الغروب هنا يدخل وقت الظهر، هذا سيأتينا كله في باب المواقيت، لكن أبين هذه النقطة لأن المصنف رحمه الله تطرق إليها. فإذا تحركت الشمس إلى جهة الغروب فإن ظل هذا الشاخص يتجه إلى وين؟ يتجه إلى الشرق. فإذا ابتدأ ظل هذا الشاخص بالتحرك نحو المشرق دخل وقت الظهر. فالمصنف يقول إلا لصائم بعد الزوال فيكره، يقول إذا دخل وقت الظهر، فإذا كنت صائما صوم نفل أو صوم فرض فإنه يكره لك أن تستاك. ليش يا معشر الحنابلة رحمكم الله؟ قالوا هناك نهي جاء عند الدارقطني وغيره أنه إذا صمتم فلا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث في ثبوته نظر. وعللوا ذلك بعلة أن خلوف فم الصائم، والخلوف هو الرائحة المستقذرة التي تخرج من فم الصائم، قالوا هذه الرائحة ناتجة عن عبادة، ألا وهي عبادة إيش؟ عبادة الصيام. قالوا فإزالتها مكروه، إزالة هذه الرائحة مكروه. ليش مكروه؟ قالوا لأنها ناتجة عن عبادة. وقاسوا ذلك على دم الشهيد، عندما يقتل الشهيد فإنه لا يشرع تغسيله وأن يزمل في ثيابه بدمائه ونحو ذلك، قالوا فهذه الرائحة المستقذرة أو الكريهة ناتجة عن عبادة، فإزالتها يجعل ذلك أمرا مكروها. واضح؟ فبنى الحنابلة رحمهم الله الحكم بالكراهة على هذا التعليل. قالوا والغالب أن الخلوف هذا لا يظهر إلا من بعد الزوال، ولكن الصواب إن شاء الله خلاف المذهب في هذه المسألة، وهي الرواية الأخرى في المذهب أن السواك مستحب كل وقت بعد الزوال وقبله للصائم وغير الصائم. والدليل على ذلك أولا عدم الدليل على الكراهة، فالكراهة حكم شرعي لا بد له من مستند. ودليل آخر حديث عامر بن ربيعة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، والآثار عن الصحابة كثيرة في الاستياك بعد الزوال. ولو أن الاستياك بعد الزوال للصائم مكروه لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، كما استثنى في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيش؟ إلا أن تكون صائما. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة إلا لصائم بعد الزوال؟ لماذا لم يقل هذا؟ فكلام الحنابلة رحمة الله عليهم في هذا لا يخلو من نظر. والصحيح إن شاء الله أن الصائم يجوز له أن يستاك قبل الزوال وبعده، لا سيما أن الرائحة هذه التي تنبعث هي تنبعث من الفم؟ لا تنبعث من الفم، إنما تنبعث من خلو المعدة. فلو أن شخصا صام بدون سحور مثلا، صام بدون سحور، على المذهب يستحب له قبل الزوال أن يستاك، هذه الرائحة ستكون معه أثناء النهار قبل الزوال نظرا لخلو المعدة. ليس كل الناس تظهر منهم الرائحة بعد الزوال، أحيانا بعض الناس المعدة عنده ليست سريعة الهضم فيبقى الشيء في بطنه، وبعضهم لا تنبعث منه هذه إلا رائحة يسيرة في أواخر النهار عند اشتداد الجوع والظما. فالتعليل بهذا في الحقيقة لا يخلو من نظر، لأن السواك لا يزيل هذه الرائحة، لأن خروجها أو هي ناتجة عن المعدة وخلو المعدة من الطعام والشراب، وليست ناتجة عن الفم حتى نقول إن السواك يزيلها. فالخلاصة أن الصواب إن شاء الله في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه المصنف، وهي الرواية الأخرى في المذهب أن السواك للصائم مستحب بعد الزوال وقبله. وعليه عندنا الصائم له عدة أحوال على المذهب، يستحب له قبل الزوال أن يستاك، لكن يستاك بسواك يابس، يقولون لأن الرطب قد يتفتت وقد ينزل في جوفه شيء من الأجزاء، إذن فيستحب له قبل الزوال بيابس. لو أنه استاك قبل الزوال برطب قالوا يباح له. إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الثالثة وهي الكراهة على المذهب أن يستاك بعد الزوال سواء كان بيابس أو برطب، فإنهم يكرهون له ذلك، والصواب عدم الكراهة، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله يسن السواك كل وقت، أو يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند كل صلاة، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. يقول المصنف رحمه الله هناك أحوال يتأكد فيها السواك، إذن الحكم العام في السواك أنه مستحب، لكن يتأكد استحبابه في أوقات منها ما ذكره المصنف عند صلاة، والنص في هذا واضح، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة. طيب صلاة الجنازة إيش رأيكم؟ صلاة أو ليس بصلاة؟ إذن يستحب عندها السواك. وكذلك على المذهب سجود التلاوة لأنه في المذهب صلاة كما سيأتي معنا، فهو عندهم صلاة فيستحب له أن تستاك. والعلة في هذا أن يطهر الإنسان فمه لأنه يقرأ، لا سيما ما ورد في بعض النصوص أن الملك يقرب فمه من فم قارئ القرآن، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو بنو الإنسان كما جاء في الأحاديث. قال عند صلاة ونحوها، نحوها مثل الوضوء مثلا، والنص في هذا واضح، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في الوضوء متى تستاك؟ مع المضمضة. أحسنت، لأن مع المضمضة ما بقي من المضمضة، المضمضة الثانية فالثالثة تزيل ما بقي من الأذى أو ما علق في الفم من جزيئات السواك أو المسواك. إذن قول المصنف عند صلاة ونحوها يشمل الوضوء، كذلك دخول المنزل. قد ورد هذا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المنزل ابتدأ بالسواك، أو عندما سئلت ماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به عندما يدخل المنزل قالت بالسواك، وهذا ليطهر فمه إذا تكلم مع أهله أو قبل أهله أو تحدث معهم. ولذلك ينبغي أن يراعى في مثل هذه الأخلاق العظيمة أن يراعيها طالب العلم، لأن من المعيب أن يكون طالب العلم عندما تتحدث معه ما شاء الله يكون في فمه شيء من الرائحة التي يستقذرها الإنسان. ولذلك إذا أهمل الإنسان في العناية بفمه فإنه يكون ثقيلا على المتحدث معه، يكون ثقيلا على أهله. ولذلك فإن المرأة يتعجب كيف تصبر زوجة المدخن عليه، يعني شيء عجيب، تجلس معه دقائق فلا تطيق الحديث معه، فكيف بالزوجة التي يجلس معها والتي يحصل بينه وبينها ما يحصل بين الرجل وزوجته. في الحقيقة نسأل الله أن يصبر وأن يعافي، والحمد لله على العافية. على كل، فالعناية بمثل هذه الأمور لابد منها، خاصة في صفوف طلبة العلم والذين يعتبرون الخاصة والقدوة. فإن من المعيب أن يقصر الإنسان في مثل هذه الأشياء التي تجعل أمره ثقيلا على الناس ويستقذرون من الجلوس معه. قال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم، المقصود هنا تغير رائحة الفم، سواء كان ذلك بطعام، لأن من الطعام خاصة إذا كان فيه زهومة أو دسومة فإن ذلك يغير الفم سريعا، أو كان بنوم. ولذلك جاء في حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، على قول من يقول من العلماء إن المقصود إذا قام أي إذا انتبه من النوم، وبعضهم يقول إذا قام إلى الصلاة، فيكون حديث حذيفة دالا على الاستياك عند الصلاة. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا نجهز طيب النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه، يجهزون له من الليل فيبعثه الله من الليل ما شاء. فعلى كل، يقول المصنف عند تغير رائحة الفم يستاك الإنسان، سواء كان ذلك من نوم أو من طعام أو من طول سكوت، لأن الإنسان إذا طال سكوته فهذا مدعاه لأن يتغير رائحة فمه، ففي هذه الحالة يستاك حتى يزيل هذه الرائحة. قال عند تغير فم ونحوه، نحو التغير أو نحو التغير كاصفرار الأسنان مثلا، إذا اصفرت الأسنان فإنك في هذه الحالة تزيل هذا الأذى. فعلى كل، ذكر المصنف لنا عدة مواضع يتأكد فيها استخدام السواك عند الصلاة. طيب عند الصلاة، لأن السواك عندنا يستخدمه الإنسان في الأسنان وفي اللثة وفي اللسان، هذه ثلاث مواضع. إذا اشتاك الإنسان فإنه يستخدم في أسنانه وفي اللثة. تعرفون اللثة؟ ما هي اللثة هذه؟ هي اللحم الذي فيه الأسنان، ويستخدمها في اللسان. طيب الشخص الذي ليس له أسنان، شيبة كبير، كيف يستخدم السواك هذا؟ ها، استخدمه في غير الأسنان. عندنا ثلاثة أشياء يستخدم المرء السواك فيها، في الأسنان وفي اللثة وفي اللسان. فالمشروع كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنك تستخدم عودا رطبا، لأن العود الرطب لا يجرح اللثة. ولذلك نص أيضا أنك عند الصلاة يكون سواكك في الأسنان فقط، لأنك قد تستاك في اللثة فتجرح اللثة فيخرج شيء من الدم، والدم على المذهب نجس، لا سيما إذا كان الخارج من الدم ليس يسيرا، لأنهم يعفون عن اليسير من الدم كما سيأتي معنا في باب إزالة النجاسة. فالمشروع لمن قام إلى الصلاة أن يستاك في أسنانه بعود الرطب، فإذا وقع شيء من الجرح فإنه يكفل ذلك في منديل، خاصة إذا كان اليسير عفوا إذا كان الخارج من الدم ليس يسيرا، لأنه لا يعفى عنه ولا يبتلع هذا الشيء الخارج سواء كان من الأذى أو من الدم، لأنه يطهر فمه فينجس باطنه. فعلى كل حال يحتاط الإنسان خاصة قبل الصلاة، لأنك إذا قمت إلى الصلاة وقبيل، لأنه قوله عند العندية هذه تتضمن القرب، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا عند كل صلاة أي عند الوضوء للصلاة، هناك فرق، قد تتوضأ قبل الوقت وقد تتوضأ بعد دخول الوقت، لكن بين الأذان والإقامة مسافة زمنية كبيرة أو فترة زمنية. فالمقصود عند الصلاة العندية هذه تتضمن القرب، ولذلك فالمشروع للإنسان أن يحتاط في مثل هذا حتى لا يجرح فمه فيحصل منه ما ينجس فمه أو ما يضطر إلى أن يبتلعه وهو فيه أذى. طيب لو قلنا عند الدخول إلى المسجد يستاك الإنسان، ها؟ هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله في المشهور، يقولون دخوله إلى بيت الله أولى من دخوله إلى بيته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك للدخول إلى بيته فكذلك يستاك عند الدخول إلى المسجد، لكن المشهور في هذا فيه نظر، بل فيه نظر واضح، لأن المقتضي قام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل ولم ينقل عنه هذا، أنه كان إذا دخل المسجد استاك، فنقل عنه الاستياك في دخول المنزل، لكن لم ينقل عنه الاستياك عند دخول المسجد، فيبقى القول بسنية هذا محل نظر. والمذهب في هذا لا يخلو من أخذ ومنازعة فيه، لأنه لو سن لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول دخول المنزل هو المسنون أن يستاك فيه، أما دخول المسجد فلا يفعل الإنسان ذلك تعبدا، لكن لو فعله لإزالة الأذى لا سيما أنه إذا دخل المسجد سيصلي تحية المسجد ويشرع له عند الصلاة أن يستاك، ففي هذه الحالة لا نقول بسنية الاستياك عند دخول المسجد. نعم نعم، وكذلك سيستاك إذا صلى، لأن الحنابلة في المشهور قالوا دخول المسجد يقاس على دخول المنزل، فأردت أن أبين أن ذلك لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله، إيش العبارة التي وقفنا عندها؟ قال وسن بداءة بالأيمن فيه، يقال بداءة ويقال بداءة، والضم فيها أفصح كما ذكر ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله. المصنف رحمه الله يريد أن يبين لنا أنك تبدأ بالجانب الأيمن في الفم، فتبدأ من ثنايا الجانب الأيمن إلى أن تصل إلى الأضراس هكذا، ثم تعود من الثنايا اليسرى ثم تنتجه إلى الأضراس اليسرى وهكذا. وهذا يفيدنا أنك تستاك عرضا، لأن عندنا السن له طول وله عرض، والفم له طول وله عرض. المذهب يقولون يستاك عرضا، عرضا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للأسنان. الآن إذا استكت هكذا إيش رأيكم، عرضا أو طولا؟ هذا عرضا بالنسبة للسن، طولا بالنسبة للفم. طيب هكذا من الأعلى إلى الأسفل، طولا بالنسبة للأسنان، عرضا بالنسبة للفم. واضح هذا؟ فهمتم الفرق بين العرض والطول؟ فالمذهب يقولون يستاك عرضا أي بالنسبة للأسنان، لأن الاستياك طولا فيه أذى للثة، يؤذي اللثة إذا أخذت، وهو أشد نقاء من العرض. الاستياك بطول الأسنان أشد نقاء من الاستياك عرضا، لأنك تصل إلى الشيء الذي في اللثة لا يصل إليه السواك في العرض. فعلى كل حال الأولى هو الاستياك عرضا، لأنه لا يؤذي اللثة، عرضا بالنسبة للأسنان، طولا بالنسبة للفم. فالمصنف يقول يسن بداءة بالأيمن فيه في الفم، وهذا على الأصل المعروف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وتطهره، والسواك فيه تطهر وهو إزالة الأذى هو مطهرة للفم، ففيه مصلحة دينية ومصلحة دنيوية. فالمصنف رحمه الله يقول هنا وسن بداءة بالأيمن فيه، لم يبين لنا المصنف بما يمسك السواك. نعم، كنت تسأل عن هذا؟ نعم، فالمصنف رحمه الله لم يبين لنا بما يمسك السواك، وذلك لأن المتن الذي معنا متن مختصر، والمذهب أنه يسن الإمساك بالسواك باليسار مطلقا دائما، فهذا هو المذهب، لأنهم يقولون إن السواك فيه إزالة للأذى، فهو مطهرة للفم، وإزالة الأذى يقدم فيها اليسار، لأن القاعدة عند الحنابلة رحمهم الله في مسألة استعمال اليمين واليسار أن اليمين تقدم فيما فيه إكراه، أو بعبارة أدق أن اليسرى تقدم في الأذى واليمين فيما عدا ذلك ليشمل الإكرام وما ليس بإكرام لكنه ليس أذى، فاليسرى تقدم في الأذى واليمين فيما سوى ذلك، فسواء كان بالإكرام أو لم يكن فيه أذى فإن اليمين مقدمة فيه، أما الأذى فاليسرى هي المقدمة فيه، ولذلك فالمشهور من المذهب أن السواك يمسك باليسار. من الحنابلة من يفرق بين التعبد وغير التعبد، إذا أردت التعبد فامسك السواك باليمين، وإذا أردت إزالة الأذى فاستخدم باليسار، لكن هذا التفريق لا يخلو من نظر، لأن السواك أيضا أنت تتعبد لماذا؟ تتعبد بإنقاء فمك بإزالة الأذى الذي فيه، فإزالة الأذى هي تعبد أيضا. أريد أن نفرق بين استخدامك للسواك تعبدا واستخدامك للسواك بإزالة أذى، في الحقيقة تفريق لا يخلو من نظر، لأنك إذا أزلت الأذى فأنت تتعبد لله عز وجل بالاستياك لإزالة الأذى، ففي هذه الحالة كيف نقول لك امسك السواك بيمينك وأنت تزيل الأذى؟ فالمشهور من المذهب هو المعتمد إن شاء الله في هذه المسألة أنه يمسك السواك بيساره، لكن لو أن شخصا اليسار عنده ضعيف، يعني الآن أحيانا الناس لا يستوون، أحيانا يكون اليسار فيها قوة وأحيانا قوة الإنسان في يمينه، فلو أنه أمسك السواك بيساره سيجرح فمه، أنا لا أستخدم السواك بيساري لأن عندي ضعفا بدنيا في اليسرى، ففي هذه الحالة هل نقول لابد إذا أردت أن تصيب السنة يسن لك أن تستخدم اليسار؟ لا، بل تستخدم اليمين في هذه الحالة للحاجة، لأنك لو استخدمت باليسار فنظرا لضعفها فقد تجرح وقد تأتي بشيء يتنجس فيه فمك أو يتلوث. قال المصنف رحمه الله وسن بداءة أو بداءة بالأيمن فيه وفي طهر. استطرد المصنف رحمه الله في ذكر المسائل التي يبدأ فيها باليمين، يقول إذا تطهرت لوضوء أو لغسل فإنك تبدأ باليمين، فلو اغتسلت مثلا من الجنابة أو اغتسلت للتبرد ونحو ذلك فإن المشروع في حقك أن تبدأ بالجانب الأيمن، وهذا معروف في صفة غسل الجنابة وكما سيأتي معنا. إذا توضأت فإنك تبدأ باليمين، وهذا فيما يتصور فيه البداء باليمين، مثلا عندك يد يمنى ويد يسرى، المشروع لك أن تبدأ باليمين، لكن لو قلنا الوجه نقول في هذه الحالة اغسل شق وجهك الأيمن ثم ابدأ بشق وجهك الأيسر، لهذا لم يرد. لكن لو أن شخصا ليس معه إلا يد واحدة في هذه الحالة قد يقال بأنه يبدأ باليمين في هذه الحالة، لأنه سيغسل جانب وجهه، لن يستطيع أن يغسل الوجه كله. في هذه الحالة لو قال قائل بأنه يشرع له أن يبدأ باليمين فهو قول له وجهه، أما الذي لا يتصور فيه البدء باليمين كالأذنين مثلا نقول امسح اليمنى قبل اليسرى، لا، عندنا مثلا في المسح على الخفين كما سيأتي معنا نقول يمسحهما معا، وعلى كل حال فهذه ستأتي في أبواب الوضوء إن شاء الله. قال وفي طهر، أي ويسن البداءة بالأيمن في الطهر. قال وشأنه كله، الشأن هو الأمر، يقول المصنف يسن لك أن تبدأ باليمين في شأنه في شأنك كله، وهذا فيما لم يكن فيه أذى، يقيد كلام المصنف رحمه الله بما لم يكن فيه أذى، أما إذا كان فيه أذى فإن المقدم فيه إيش؟ فإن المقدم فيه اليسار، وهذا مبني على القاعدة التي عند الحنابلة رحمهم الله أن اليسرى تقدم في الأذى واليمنى فيما عدا ذلك. قال وشأنه كله والدهان غبا. ابتدأ المصنف الآن في أفعال التجمل التي يتجمل الإنسان بها، قال يسن لك أن تدهن غبا. الدهان هو وضع الدهن في شعر الرأس واللحية والبدن، وغب الغب هو البعد، ولذلك يقولون زر غبا تزدد حبا، إذا أردت أن يحبك أخوك وصديقك وزميلك فزره فترة ثم غب عنه فترة، مش كل يوم سلام عليكم أنا جاي أتقهوى أنا جاي أخذ معك ونسولف، لا، هذا فيه ثقل. أخوك له برنامجه، أخوك له التزاماته، له أبناء، له دروس، له أمور خاصة، فيجب أن نراعي مثل هذه الآداب في حياتنا. أحيانا بعض الناس الوقت المناسب لك هو المناسب له. أنا ناسبني أن أزور الحسن في الوقت الفلاني، خلاص الوقت الذي يناسبني هو الذي يناسب الحسن، ولذلك يأتي يطرق الباب بيده وبرجله ويجعلون في الأبواب الحديد، تجد الحديد داخلا في الباب من كثرة الطرق. مثل هذه الآداب لا بد أن نراعيها، نحن نعتبر في أعين الناس قدوة، فإذا لم نتعامل بها فيما بيننا، أنا أريد أن آتي عند أخي، هناك شيء اسمه الهاتف، أتصل على أخي، الوقت مناسب لك، أنا أريد أن أزورك، الوقت الفلاني يناسبك، متى يناسبك، حتى لا أحرج أخي. أحيانا أصلي أنا في المسجد ولي عمل لابد أن أقوم به، فتجد ما شاء الله من صلى معي يمسكني نصف ساعة ساعة، أضطر إما أن أصلي في مسجد آخر أو أتخلف عن الجماعة. أنت تؤثم أخاك وتجعل أخاك يترك الشيء، إذا قلنا إن صلاة الجماعة واجبة فتجعله يترك شيئا واجبا عليه، وإن قلنا إنها مسنونة تحمله على ترك الأفضل. فلماذا يضطر بعضنا بعضا أن يتخلف عن الشيء ويحمله ما لا يطيق ويحرجه؟ فيجب علينا أن نزور غبا فنزدد حبا. وكذلك يقاس على الزيارة غيرها مما يأخذ حكمها، فالاتصالات والرسائل، أحيانا يرسل لك محب من الإخوة، إذا لم ترد عليه يقول لك يا أخي أنت طيب، يا أخي أنا قضيت لك حاجتك أو رددت على سؤالك أو استفسارك أو ما أردت مني بجواب، فزر غبا تزدد حبا وأرسل غبا تزدد حبا، هذا هو المقصود. يقول المصنف رحمه الله: والدهان غبا. هذه العبارة فيها جانبان، الجانب الأول أفادنا المصنف أنه يسن للشخص أن يتخذ شعرا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله أنه يسن لك أن تتخذ الشعر، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على السنية هنا ولم يحملوه من قبيل العادات، إنما حملوا اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للشعر أن ذلك من قبيل السنة، وهو سنة في حق من يقوم بمؤونته. والإمام أحمد ذهب إلى أنه سنة، قال: لو كنا نقدر عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومؤونة. فالشعر يحتاج إلى إكرام، إذا كان لك شعر من كان له شعر فليكرمه، أما أن يكون أشعث أغبر كأنه رؤوس الشياطين فهذا ليس بجيد، وأنت منهي عن هذا. فإذا كان لك شعر فإنك لابد أن تكرمه. يشترط في الشعر أيضا أن لا يكون فيه تشبه، أحيانا يطيل الإنسان شعره بطريقة يصل إلى التشبه بالنساء فيها. شرط ثالث أن لا يجلب لك ضررا، لأن إطالة الشعر في زمن من الأزمان قد تكون علامة لأناس معينين، فإذا أطلت شعرك حسبت عليهم وأتيت بضرر لدعوتك ولإخوانك ولنفسك، وأنت لست معتقدا لهذا المعتقد لكنهم ينظرون إلى هيئتك، فينظرون إلى أنك إذا ربيت شعرك أنك من فلان أو فلان. فيجب أن يراعي طالب العلم، فإذا كنت ستفعل أمرا مسنونا على المشهور من المذهب فلا تفعل هذا الشيء الذي يجلب لك ضررا ولدعوتك ويساء بك الظن. على كل، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه يسن لك أن تدهن، تجعل الدهن في رأسك وفي لحيتك وفي بدنك، وذلك يستدل الحنابلة له بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله، والترجيل على قول الحنابلة هو تسليك الشعر بالدهن، تأتي بالمشط فتضع دهنا حتى يسلك الشعر. ومن العلماء رحمه الله من يجعل الترجل هو الانتشار دون أن يكون هناك دهن، فعلى القول بأن الترجيل هو استخدام الدهن يكون الدهن مشروعا. وظاهر عبارة المصنف أنك لو استخدمت الدهن غبا، يعني يوم وتركته يوما آخر، أو فعلت يوما وتركت يومين، المهم المقصود أنك لا تداوم على استخدام الدهن، فظاهر عبارة المصنف أنك تستخدم الدهن غبا حتى ولو لم يجف الأول. أحيانا قد تكون البلد تحتاج إلى أن تدهن يوم وتترك يوما، أحيانا يكون الجسم يجف مباشرة ف فالبشرة تختلف من شخص إلى آخر، فقد تجف، فأحيانا تحتاج إلى الدهان. شيخ الإسلام رحمه الله أرجع ذلك إلى الأصلح، فتنظر إلى الأصلح للبلد نظرا لحرارتها وجفافها ونحو ذلك. فشيخ الإسلام يقول إذا احتاج إلى أن يدهن كل يوم لا بأس بذلك للحاجة، فتزول الكراهة لورود الحاجة. ولأن مقصود الشريعة أن لا يبالغ الإنسان في الترفه، لأنه كما جاء في الحديث نهينا عن كثير من الإرفاه، فلا بد أن يكون عند الشخص اخشوشان، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، كما جاء ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فعلى كل حال الشريعة شريعة وسط، ليس فيها التفريط بمعنى أنك تهمل جانب الادهان وجانب الانتشار حتى تكون سيء المنظر بشع الصورة فتخيف من رآك خاصة من الأطفال، فلا تكن هكذا، ولا تكن مبالغا في التدهن ويكون جسمك فلا يفرق بينك وبين جنس معين. فيجب أن يكون الإنسان وسطا، تستخدم ما يناسبك بما لا يكون فيه مبالغة أو أن يكون همك الادهان والاهتمام بالمظهر، لأن العبرة بالمخبر وهو الحقيقة، أن تهتم بقلبك وأن تهتم بباطنك لا أن تهتم بمظهرك. فالشريعة لم تهمل المظهر ولم تجعله الغاية العظمى، فلا هذا ولا هذا. يقول المصنف رحمه الله والدهان غبة، أي أنه يشرع لك أن تدهن غبا سواء كان يوما فيوم أو يوما فيومين أو نحو ذلك. قال واكتحال في كل عين ثلاثة، أي ويسن أن تكتحل. الاكتحال هو وضع الكحل في العين، والمصنف يقول يسن لك أن تكتحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل عند النوم ثلاثا. والمصنف هنا بين لنا الثلاث، أنه في كل عين ثلاثا. هل تبدأ باليمنى فتكمل الثلاث، أو تجعل اليمنى واحدة ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى وهكذا؟ المقصود وظاهر العبارة أنك تبدأ باليمنى فتستكمل الثلاث فيها، وفي هذا تشريف لليمنى وتقديم لها، ثم بعد ذلك تجعل اليسرى كذلك، فتكتحل ثلاثا. والاكتحال إما أن يكون بالإثمد وإما أن يكون بالكحل المعروف الذي هو اللون الأسود. بالإثمد ورد النص فيه لأنه يجلو البصر ففيه فائدة للعين، ولذلك يذكر أصحاب التواريخ عن امرأة تسمى زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة هذه كانت تنظر وترى على مسيرة ثلاثة أيام بالنظر المجرد، ما في هذه الدرابيل ولا الميكروسكوب هذا الذي يكبر، لا، كانت ترى هكذا رأيا طبيعيا، ولذلك كانت تنذر أهلها وقومها إذا رأت الغزاة يأتون إليهم. ففي فترة من الفترات علم الغزاة بأمرها فأمروا أن يحملوا شجرا عليهم، الجندي يحمل الشجرة، فقالت لقومها إنني أرى شجرا يتحرك. قالوا المرأة هذه قد أصيبت بشيء من الخلل، فصبحهم القوم عندما لم يأخذوا بنصيحة ابنتهم، فلما قتلت قالوا رأوا في عروق عينها الإثمد، هذا موجود في عينها. الشاهد أن الإثمد مفيد يجلو البصر، فلا إشكال في استخدام الرجل للإثمد أو المرأة. الكحل الأسود قد يكون للتجمل، وهذا في أمر المرأة المتزوجة لا إشكال فيه، لأن المرأة المتزوجة يحسن بها وينبغي عليها ويجب عليها أن تحسن عشرة زوجها، ومن عشرة زوجها أن تحسن التجمل له. طيب، في حق الرجل طائفة من العلماء رحمهم الله يمنعون الرجل من الكحل للتجمل، والمذهب يقولون يجوز له، والمشهور من المذهب وعمدتهم في ذلك إن الله جميل يحب الجمال، لكن لا بد أن يفرق بين الكبير الذي لا يحصل باكتحاله فتنة وبين الصغير الشاب الذي يحصل باكتحاله فتنة. ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أمر لا بد أن يراعى، لأنك إذا كنت شابا يفتتن بتكحلك ففي هذه الحالة أنت تكون فعلت سنة فارتكبت محرما، ففي مثل هذا لا بد أن يراعى. إذن الأصل جواز الاكتحال للرجل سواء كان للتجمل أو للتداوي، ويفرق أو يراعى في التفريق بين من تحصل أو من يحصل باكتحاله فتنة ومن لا يحصل باكتحاله فتنة. قال واكتحال في كل عين ثلاثا، أي ويسن اكتحال في كل عين ثلاثة. قال ونظر في مرآة، يقول المصنف إنه يسن لك أن تنظر في المرآة. تعرفون المرآة؟ ما هي المرآة؟ ولا التعريف الواضح أمر فاضح. فيعللون ذلك بأنك قد ترى في وجهك شيئا يشينك أو يحتاج إلى إصلاح فلا تعرفه إلا من المرآة، لأنك قد ترى ما في بدنك، ترى ما في يدك ترى، لكن هل ترى ما في وجهك؟ لا ترى. وربما لو قلت مثلا لزوجتك أو لأخيك انظر، لا ينظر إليك كما تنظر إلى نفسك من التهذيب والترتيب. فيقول المصنف يسن لك أن تنظر في المرآة، ويستدلون لذلك بحديث فيه نظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة ويقول اللهم حسن خلقي أو خلقي كما حسنت خلقي، وهذا اللفظ وارد في أحاديث أخرى لكن بدون النظر إلى المرآة. فقول المصنف رحمه الله أنه يسن النظر إلى المرآة، قالوا لكي يهذب ما يحتاج إلى ترتيب مما لا يراه، وليشكر نعمة الله عليه. فإنك إذا رأيت أنك مستريح ما شاء الله وقد آتاك الله جمالا في وجهك فإنك تشكر نعمة الله عليك. وعلى كل فاستحبابها هنا السنية لا نقول بأن ذلك مسنون لعدم ثبوت الحديث في ذلك، لكن هذا من المستحب استحباب وسائل. أنك لن تتجمل، والله جميل يحب الجمال، لن يتجمل وجهك إلا بما تزيله من خلال النظر في المرآة. فعلى كل حال إذا احتاج الشخص إلى ذلك فيفعل، لكن لا يبالغ. بعض الناس يقف أمام المرآة ويحدث نفسه، فهذا قد يصاب بالجنون وقد يصاب بالوسوسة. فمثل هذا لابد أن يكون هناك اعتدال. أحيانا تكون المرآة كبيرة، مرآة الدولاب أو ما يسمى في غرف النوم بالتسريحة، فيجلس يحدث نفسه ويرى المرآة جيدة، ففي مثل هذا قد يصاب الإنسان في عقله ويصيبه شيء مما يضره. قال المصنف رحمه الله وتطيب واستحداد. كم بقي معنا الوقت؟ انتهى الوقت. على كل مثل هذه الأمور التي وردت السنة بها يستحب للإنسان إذا فعلها أن يحتسب الأجر، أن يحتسب الأجر على ذلك. فلو اكتحلت ابتغاء السنة فإنك تفعل ذلك محتسبا للأجر حتى تؤجر. وما سيأتي معنا من التطيب ونحو ذلك فإن الإنسان يفعل هذه السنة محتسبا للأجر حتى يؤجر، والله تعالى أعلم. في إضافة يا أخوان؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.